بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعين من الشكر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن التأخير بسبب تكتل في السيارة ونخيط بقى الخلق، وأرجو ضيفنا لا يؤخرون الإقامة أبدا بأي حال عن ربع ساعة، لأن يعني الإنسان لا يؤمن الظروف تحت أي ظروف، فلا داعي لتأخير المجدد في المغرب، ونرجو ترى لا تضطر يعني هذه الظروف، لكن الحمد لله تركتها لأحد الإخوة وما ضرت الإخوة عبد المجيد. فأرجو عدم التأخير لإقامة الصلاة لا حتى أقصى ربع ساعة في المغرب بالذات. العادي يكون بين 10 دقائق وربع ساعة، بعد ربع ساعة قبل تكون الصلاة. دعينا بتفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قوله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكنة، على قلوبهم أكنة وأغطية وحجر، وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الإيمان الفتح، يعني السيئين للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في إيمانهم، وبيان أن الذين يستجيبون لك إنما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلن يستجيبوا لك، إنما يستجيب الذين يسمعون. فمعنى الاستجابة أي قبول دعوتك إلى الإيمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتذكر، لا مجرد السماع الذي تحسنه وتحسنه البهائم والعلموات، كبار مرارا انك لو وقفت تتلو قصيده او كتابا على اي شيء من العلموات والبهائم، هي تسمع ان لا تسمع، تسمع الصوت لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات التي تصفه بعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العلموات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني مع وكيلهم كمثل ذلك والعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما تنادى البهائم باصوات مميزه، فقط يسمعون دون ان يعقلوا معنى الذي يسمعونه. فهذا نفس يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من نفس هؤلاء الكفار. أي إنما يستجيب لك بقبول دعوتك إلى الإيمان الأحياء الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم، كقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، ليس فقط كما يعني جاء في المناسبة في حديث خليل بدر والحوار الذي تم بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تشمل إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين هم موتى، هم في الظاهر أحياء لكنهم في الحقيقة موتى القلوب، لا يفقهون ولا يعقلون. فالمقصود بهم الموتى هذا الكفار، لأنهم موتى في الحقيقة، لأن الحياة لا تنفع ما داموا غير مؤمنين. فقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وإن كانوا أحياء، بالحياة الحيوانية، أموات بالنسبة إلى الإنسانية، لموت قلوبهم بسموم الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة. إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم ابتدأ الله تعالى كلام الجميع من قوله: والموتى يبعثهم الله. فالموتى مبتدأ، يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة ثم إليه يرجعون، والمقصود يعني سيجزيهم بأعمالهم. فالموتى مجاز عن الكفرة، فكما قيل: لا يعجبن الجهول مدته فذاك بيت ليابه كفنه. لا يعجبن الجاهل مدته، يعني الشخص الجاهل يعجب بملابسه ورونقها وزينتها، فذاك ميت ثيابه كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يفخر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه من حسن ثياب فانما هي كفن، فالكفن الذي يكون على الموت فكيف يفخر به؟ قيل فيه رمز الى ان هدايته تبعه الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه رمز ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان هدايتهم لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده. انك لا تهدي من احببت، لماذا؟ لان الهدايه بالضبط هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث الميت واعادته الى الحياه هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى كذلك يستاثر بالقدره على احياء موات قلوبهم بالكفر بان يحيي قلوبهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايتهم وان ذلك البعث. ففيه اسماط للرسول صلى الله عليه وسلم عن ايمانه، يعني انت تبلغ لكن ليس عليك هدايه القلوب، انت عليك هدايه البيان والتوضيح والابلاغ، اما هدايه القلب وانقياده فهذا النوع من الهدايه لا يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. وفي تسميته الموتى من التهكم بهم والاغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكة، هذا بيان لنوع آخر من تعجبهم إن لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تسر لها سم الجبال. فطلب الآيات ما هو إلا نوع من التعنت والتجنس، ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بيان أنهم حتى لو أتاهم من الآيات ما يقول فإنهم فتن دون في كفرهم وفي غيرهم فلا يزيدهم هذا إلا جحود وإلا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب إذا أذيبوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فكأن الله سبحانه وتعالى أمسك عن أن يزيدهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليهم كما بينا حكمة ذلك، وإلا فما أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعلنه على إطلاق هذا القرآن الكريم وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، يعني خارقة على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن اقتراحها جهل، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على أن ينزل آية، فاقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما أن في تنزيلها قلعا بأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار، لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العادة باستمرار كلما اقترح آية يستجيب الله له واضح. ففي هذه الحاله كاننا الان في عالم الاخره، لسنا في عالم هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء ودار تكليف. فلا شك انه لو كشفت الحجب وكشفت لهم الايات وهجوموا الى كل ما اقترح من الخوارق لن نبقى في هذا العالم الذي يكون الايمان فيه اختياريا، بل سنتحول الى العالم الذي يكون فيه الايمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد، لماذا؟ لأنه ليس في دار التكليف. القيمة في الممكن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج، فلا يستفيد أن تبقى وفق التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استمرار إجابة إلى مقترحتين، فيبقى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أو أن اقتراح هذه الآيات في إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن سلط الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيبوا إليها لكن بشرط أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإلقاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية المنجئة الهلاك جردا على سنته تعالى في الأمم الثالثة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض أولاد القرى يقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأنه أن الله قادر على أن ينزل آية، وأنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنهم مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مكابرة وعنادا. ثم يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا تعطي معنى الاستقرار، ولذلك يقول القطري بتفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها، ولا طائر يطير من جناحيه، ولا طائر لأن يعني الطائر يرتفع عن الأرض يطير، أما الدابة فهي مستقرة على الأرض. وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها، ولا طائر يرتفع عنها من يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أصناف مصنفة في نفس أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدمير شؤونها وتقدير أرزاقها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما خرجنا، وما أرسلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحفوظ من شيء، يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي هو أم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء. والمعنى: أما الجميع علمهم عند الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره، بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي كتاب مصدح بأسمائها وأعدادها ومظانها وحاصل لحركاتها وسكناتها، ثم إلى ربهم يحشرون يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فينصف بعضه من بعض حتى يبلغ من عدله أن يأخذ للجنة من القرناء، لابد من العدل حتى بين هذه البهائم يوم القيامة حتى يقطع للجماء التي لا قرن لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، تبعث هذه ويختص لهذه من بيتها عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون، يعني أورد ضميرها على صيغة جمع إلى الوخلاء يحشرون لإجرائها مجرى، أجرها مجرى على الوخلاء. قال ابن الخليل: إن قلت فما الغرض في ذكر ذلك؟ ما الغرض؟ في هذا الكلام في مناقشة الكفار في تعنتهم وعنادهم واقتراحهم الآيات. فما الغرض في ذكر هذه الآية؟ ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من جناحيه إلى آخره. قلت: الدلالة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاردة الأجناس المتكاثرة الأصناف. وهو حافظ لها لما لها وما عليها، مهيمن على احوالها، لا يزعله سأل عن سأل، وان المكلفين ليسوا محسوسين بذلك دون منع عذاب من سائر الحيوان. اشار الى علم قدره الناس سبحانه وتعالى وسعه علمه، يعني تبني الذي يتخيل ما يوجد شيء مهما دق الا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امره، وهذا معنى توحيد الرموذيه، ان تؤمن ان كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى احد على شيء ابدا الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط أمر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وإنما يدبر أمر كل ما في هذا الوجود يعني كل سمكة في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في البحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله من يعني حتى الذرات والإلكترونات وكل ما يوجد هذا الوجود ما تتحرك شيء بحركة ولا حكمة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. فيقول الرازي المقصود أن عناية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات، فلو كان إظهار آية المرجئة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية. وقال الكافي إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون بين بعده بقوله وما من دابة إلى آخره أن البعث حاصل في حق البهائم أيضا، لأنه قتل الآية بقوله ثم إلى ربهم يحشرون. أما جن وما من دابة، يعني النحويون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا اسلوب من اساليب العرب، او يعني هذا معروف عند العرب انهم قد يجدون مثل هذه الاشياء الفريده بالتوكيد، فليس معنى انها جائزه انه لا فائده منها، وانما فائدتها التوكيد. وهذه من اساليب العرب في كلامهم، والقران نزل بلغه ولسان العرب، فمن هنا لتاكيد الاستغراق، يعني هنا من دابه في الارض، وما من دابه هنا هي لتاكيد الاستغراق. وفي متعلقة المحروف تغف بدافة وما من دابة في الأرض، فالمحروف يعني وما فرد من أفراد الذوات يستقل في خطر من أقطار الأرض إلا هو من أمثاله. فذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير بدون الحي، لأن الطائر معروف أنه يطير بدون الحي، لكن هذا نوع من التأكيد للمعنى، ولا طائر يطير بدون الحي. قاعدة في الانتصار في وجه زيادة للتعليم، أي نعم، قال للمنكري إن قلت كيف قيل الأمم مع أن الدابة مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان حولوك على فما من دابة في الأرض ولا طائر دالا على معنى الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الذوات إلا أمم من أمثاله. فلما دلت على الاستغراق، استغراق جميع الذوات، ومغنيا عن أن يقال وما من ذوات ولا طير حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. واضح الله المفرد، وما جاء في آخر آية أمم جاءت على أساس المعنى، لأن المفرد يعطي رجل المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة، وجاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أموركم، فهذا وجه المماثلة، يتكفل بنفسها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفل أو لا يمثل شيئا منها، مما يبين شمول القدرة وسعة العلم، وهذا هو الأظهر موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن المماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني المماثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه ونحمده، إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى ولله شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وتقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اتهمت عقول البهائم عن كل شيء الا عن اربعه اشياء: معرفه الاله وطلب الرزق ومعرفه الذكر والانثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثله في انها تحشر يوم القيامه كالناس، وايضا القاسمي هنا اعتمد في التفكير قوله يعني في تفكير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ان الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. واضح يعني ما يقول القاسمي وما بينه في معنى الكتاب من انه اللوح المحفوظ في العصر يعني هذا يعني واحد غيرها من الآيات التي تشير إلى نفس المحمول وشموله يعني علم المخلوقات أو علم أحوال جميع المخلوقات على التفصيل الثاني. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع لم يذكر سوى هذا القول أن الكتاب نفرضنا في الكتاب المكتوب به اللوح المحفوظ. هذا يكاد يكون هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ لأن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا شاغل يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالسياق يعني يشير إلى أن الأقرب والأظهر أن الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع أن القول بأن الكتاب هو القرآن الكريم أيضا لا يؤيده كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي وقيل المراد منه القرآن بقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن بيانا لكل شيء. فالقرآن الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك القرآن بيانا لكل شيء هو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء. قال الخفاجي قيل حمده على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده. إذا قلنا إنه هو القرآن الكريم فلن يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لأن قبله وما من طائر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلى الحيث إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا قلنا إنه القرآن الكريم فلن يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخفاجي نفع ونفع لأن المعنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه. ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما تركنا حجة من الحجج القوية على يعني ما يستدل عليه من قضايا الإيمان وغيرها في هذا القرآن الكريم إلا دللنا عليه، لأن السياق كله فيه في الآيات والبينات والدلالة على الحق. يقول ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها إلا ذكرناه، فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجر بعض بلا شبهة. وقال أبو سعود أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان أنه تعالى مراع لمصالح جميع المخلوقات إلا بيناه. وقال الشهاب في قول البيضاوي فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلا أو مجملا. القرآن الكريم احتوى على أمور الدين كلها وأدلتها إما على سبيل الإجمال إما على سبيل التفصيل. يشير إلى أن ما ثبت بالأدلة الثلاثة ثابت بالقرآن الكريم لإشارته بنحو قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا من الأدلة التي استدل بها على حجية دليل من أدلة الشرعية ما هو؟ القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار إشارة إلى القياس واضح إلى حجية القياس. أما قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فهو إشارة إلى حجية السنة واضح؟ نعم. بل قيل إنه بهذه الطريقة يمكن استنباط جميع الأشياء منه. بس هذه الطريقة في الاستدلال يمكن أن نستنبط كل شيء من العلوم من القرآن الكريم. كما سأل واحد الملحدين بعضهم عن فضح الحلوى أين ندرك القرآن؟ فقال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت تستنبط أهل الحلوى إلى بلا الخبراء في صناعة الحلوى يخبرونك بذلك، والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية الآية سياقها في أهل الكتاب فاسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون واضح، لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل فن واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول أن المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن الكريم، واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا دخل على رسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق، المعهود الفعلي السابق، كما في القول تعالى مثلا فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام. واضح؟ فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة الكتاب فالآل هنا بتشير تكون عهدية تدل على كتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوة. والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب أن قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها، وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط يعني هنا يخاطبني يبين أن الذي يرد على من يقول نحن ما نجد نظرية التفريط ونظرية كذا والنظريات الهندسية والتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة ما نجدها في القرآن، يعني ما الحكمة من الله تعالى مع ذلك قال ما فرطنا في كتاب شيء إذا قلنا إن الكتاب يعنى به القرآن الكريم؟ فالجواب أنه يجب أن يخطط تسجيل هذه الآية ما فرطنا في كتاب شيء، يعني ما فرطنا في كتاب شيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجوب هذا التسجيل، إن ما فرطت في كتاب شيء يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفة الواجب ويجب علمه في أمور الدين. فيستدل على هذا التفسير بقوله لأن الله سبحانه وتعالى ما فرطنا، ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يبين، لفظ التفريط لا يستعمل في النفي أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا قصر فيما يحتاج إليه. تقول أنا قلت لك افعل كذا وأنت فررت، وأنت فررت يعني تستعملها في مكان يجب عليه أن يفعله. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو يستطيع يعني أمر خطير أو تافه أو يستغنى عنه لا يقرب فاعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يقرب ولا يعادل به ويوقف فعله وعدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه لا قيمة له، لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة للمطابقة أو التضمن أو الالتزام، على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المطلق هنا هاهنا محمولا على ذلك المقيد، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء هو الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا استقرأنا القرآن الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط، أن المقصود الأساسي من إنزال هذا الكتاب أنه كتاب هداية ليس كتاب تكنولوجيا، إنما هو كتاب هداية، فليس مقصوده أن يدلنا ويهدينا إلى المغادرات. لماذا؟ لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات والقدرات التي ترشدنا إلى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي أشياء محسوسة موجودة، واضح؟ تقضى على التجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج بعد ذلك. القدرة إما بالنظر، بالشم، باللمس، بالذوق، بالحس، واضح؟ أغير ذلك من الحواس، واضح؟ فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى بما بالعقل وبالأدوات التي هي نستطيع أن نكتشف هذه الحقائق ونترقب بها شيئا فشيئا. فهذه هوانها على الله، تركها للبشر. لكن هل كان هل يمكن أننا نكتفي بعقولنا إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار والقدر وأحوال الأنبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يستحق وما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله وما هو الواجب وما هو المستحق للعبادات وغير ذلك؟ كل هذا لا يمكن أن تستقل معقوله في الوصول إليه. فلذلك يعني لم يصرف الله سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء يعني بين لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا صرف لنا في الغالب. أما أمور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء من أمور الدين. فإذا المطلق ها هنا ما فرقنا في الكتاب من شيء يحمل على المقيد. من أين جاء التقييد؟ من يعني من استقراء القرآن. استقراء القرآن الكريم نجد أن القرآن يعني آيات كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن إنزال القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرتهم. أما قوله إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع فقوله أن علم الأصول علم الأصول العقائد والتوحيد فإنه بتمامه حاصل فيه. لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما تعالى كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تذكر هنا؟ يعني يمكن الإنسان يقيم دينه دون أن يحتاج إليها. أما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء إن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. يعني إثبات الأدلة السؤال كله هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. فالقرآن دلنا على حجية السنة، القرآن دلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وعلى حجية خبر الواحد، فبالتالي أصبح العمل بهذه الأدلة كلها هو عمل بالقرآن نفسه. واضح؟ فإذا يعتبر القرآن أيضا أشار إلى أو يعني فيه الدلالة على حتى قضايا الفروع في قضايا الفقه وغيرها من فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقة. لماذا؟ لأنه إما يتدل عليها بالقرآن يكون القرآن مستمع على الدليل أو من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها على حجيتها وإما تدل بإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإما تدل بالقياس فكذلك وإما تدل بخبر الواحد فكذلك. واضح؟ فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة يعني. وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول ما لي لا ألعن من لعن الله في كتابه. لأن هذه قصة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواجمات والمستوسمات والمتفلجات المحص المغيرات خلق الله. فملا ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قال لها وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه السلام وهو في الكتاب. هو أراد أن يستفزها يعني يبين لها إن ذا يتمثل بالدليل في السنة الدليل أيضا في القرآن. قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحتين جلدتي المصحف فما وجدت في آية تقول لعن الله الواجمة والمستوسمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما أتانا الرسول أو هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها مهما كان دليلها إلى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قول من فكر قوله تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الغربي ويقول يمكن وجدان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك، لأنه تعالى قال في سورة النساء إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فحكم عليه باللعن، حكم على الشيطان باللعن. ثم عدل بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها أنه قال ولآت ربهم فلا يغيرن خلق الله. وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن، فأيضا يمكن استنباط نفس المعنى من الآية الكريمة. كذلك تتمة الحديث إلى جنب، لأن في تتمة الحديث لعن الله الوشمات والمتوشمات والمانقاط والمتلمقاط والمتفلجات للحس المغيرات خلق الله. مثال آخر ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد الحرام فقال لا تسألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا حدث الزبور؟ فقال لا شيء عليه. فقال أين هذا في كتاب الله؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال للمحرم قتل الزنبور. واضح؟ يعني انظر كيف تدرج بثلاث الاستنباط خلال ثلاث درجات. أولا قال أن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه السلام، وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بسنتي من الذي يقول عليكم الرسول عليه السلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه، فيعني أجابه من كتاب الله متقبضا بثلاث درجات. وهذا يقول هنا قريب آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أفعال المسلمين العصمة. يعني الرازي يعني يستدرك على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول لك طريق أكثر من الطريق الذي سلكه الشافعي، لكن طبعا إلى شك طريق الشافعي مفيد في غير هذه المسائل. إن كان هنا في طريق أخر أقرب، لكن نحن نريد طريقة الاستنباط نفسها، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة يعني واحد من الأئمة الراشدين المهديين الثلاثاء. فأقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أموال المسلمين العصمة. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال لا يسألكم أموالكم، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأنهى عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجد أن يبقى على أصل الحرمة، وهذه العمومات تقتضي ألا يجب على المحرم الذي قتل الزنبور شيء، وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة. أما المثال الثالث فقال الواحدي روي في حديث العفيف الزاني، حديث معروف في صحيح البخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي قبل الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا لكتاب الله، فقام حكمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أجيرا، إن ابني كان عفيفا على هذا أذنا لامرأته فاستغيث منه بمئة شاة وقابل. يعني قلت بدل أن يعني أن يحد ولدي فأنا أدفع 100 شاة وقابل ولا يقام عن الحد. نعم. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الوزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد، يعني رد عليه ترجع لك ثاني، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغدو يا إليه لرجل من أسلم، واغدو يا إليه على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها وايضا اخرجه مسلم. فهنا وقال ان هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام انزلك الله الا خرجت بيننا بكتاب الله بكتاب الله. وقال الاخر اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. وقال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. أيوة. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، القران الكريم ليس فيه يعني دليل على يعني الجمع بين الجلد والتغريب، وهذا يدل على ان كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لان كلمه كتاب الله قد يعنى بها حكم الله كما قال كتاب الله عليكم اي حكم الله عليكم. قال بازلي وهذا حق، لانه تعالى قال لتبين للناس ما نزل اليه، لتبين للناس يعني السنه تبين ما نزل، لان حتى اصل الايه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك، انزلنا اليك الذكر هنا فيه انزلين، وانزلنا اليك الذكرى عن السنه لتبين للناس ما نزل اليه يعني القران كلامه منزل من عند الله تبارك وتعالى. وكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وبالجملة فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تتمت بتمام نزوله. فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد جوز البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبي في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل فارجع إليه، كما دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها، أي بعثها يوم القيامة كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنفتحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنفتحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وقال ابو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقدم الله له جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. وايضا روى عبد الله بن الامام احمد في مسند جاريه عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجماء لتقص من الحرماء يوم القيامه. ثم بعد ذلك يقول بها كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر ان يكون ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وايضا روى الامام احمد والبخاري في الادب المفرد ومسلم ومسلم المري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يصاب بالشاة الجلحاء من الشاة الحرماء تنفحها. استدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبو السيف عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم؟ قال حلف الموت، فبلغ الحسن فقال سبح فإن ذلك في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية إنه من أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من السيف ثم إلى ربهم يحشرون، فاعتبر أن أثنان مثليا أن يقبض روحها ملك الموت أيضا لأنها تحشر أيضا. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم، والصم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع. فالبكم جمع أحكم وهو الذي لا يتكلم، وهم مع ذلك في ظلمات لا يذكرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، فنفى عنهم السمع والكلام والرؤية في الخطر، يعني فكان في حوله صم بكم عمي، فهم صم وبكم وهم في ظلمة لا يهتدون ولا يرون. فإذا كان في هذه الحالة صم وبكم وفي ظلمات لا يهتدون، فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ وقد قتل تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما بتوالي كمال عراقتهم في الجهل وانتباه باب الفهم والتسليم بالكليه. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع، يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم، فقال عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء، فمن أحب هدايته وفقه بفضله وإحسانه للإيمان، ومن شاء ضلالته تركه على كفره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.